ذلك الحكم اللي تقدم ده بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل. ومعنى الباطل الشيء المعدوم اللي مثله، الحق شيء ثابت والباطل شيء معدوم. هم اتبعوا الباطل وانت اتبعت الحق، وما دام اتبعت معدوما يبقى ينعد من عندك كل حاجه، اتبعت موجودا يتوجد عندك كل حاجه. ذلك اي الحكم الذي سبق بان الذين كفروا اتبعوا الباطل. ولماذا اتبعوا الباطل؟ لان الحق له تكاليف، والتكاليف بتبقى مرض ضد شهوات النفس. اللي عايز يتمتع بعرق غيره ويسرق ماله مثلا، اللي الحقد مليه على واحد وبده يقتله وبده يزول منه نعمته، اللي يسوء علاقة اثنين كويسين ببعض كده وبيحبوا بعض بتاع يقوم يمشي بينهم، كل ده باطل. شهوات النفس يجي الحق يحسمها، يقول لك دي بلاشها ودي بلاشها ودي بلاشها، فهو عايز حاجة ملهاش طلب. والباطل معدوم فلا طلب له، والآلهة الأصنام ملهاش طلب، الشمس اللي بيقضيها ملهاش طلب. يوم ده إله فانتظى دي دلوقتي نؤمن به بلا تكليف؟ نعم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. يضرب المثل معنى ضرب المثل شيء الناس تقف فيه، يقوم ربنا يجيب لك حاجة يقربها يقربك منه. مثلا بدي يقول الناس اللي بيتخذوا شريك، مثلا اللي بيتخذوا لله ايه شركاء، يقول لك ايه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، مشتركين في عبد. ويرات الناس متفقين يتفقوا له انت يوم وانا يوم وخلاص نتفق سلم كده، ده هم بينهم وبين بعض ايه، فيرضي من فيهم يبقى يتعب. انما اللي سلم لرجل اهو كان ايه، يبقى ده اسمه ايه مثلا. يجي ربنا سبحانه وتعالى زي ما ضرب ايه مثل نوره، نوره تنوير للعالم ايه كمشكات فيها مصباح. يريد الله أن يضرب مثلا للنور اللي احنا مش عارفينه، بده يدينا مثلا بالمحس. المصباح المشكاة، ما هي ما هي المشكاة؟ أول المشكاة فاهمين انها كانت المصباح، نقول له لا ده المشكاة فيها ايه، فيها مصباح. المشكاة الطاقة اللي بتاعت فلاحين زمان كانوا ما يفيش عندهم مرفف، يوم يعمل طاقة كده زي الشباك بس مش نافدة، ويحط فيها الايه المصباح، الطاقه صغيره كمشكات فيها. ذلك اي ما حدث من الكافرين الذين اضل الله اعمالهم، ومن المؤمنين الذين كفر الله عنهم سيئاتهم واصلح بلهم. ذلك اللي تقدم بان الذين كفروا اتبعوا الباطل، وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس امثالهم. وقلنا المثل قول يشبه مضربه بمورده، ولذلك لا تغير الأمثال. مثلا إذا واحد طالب عندك وتأهمل طول السنة وجيه أيام الامتحان ولازم الامتحان يقعد ذاك، تقوم أنت تقول له قبل الرماء تملأ الكنائن. الرماء يعني بترمي السهم تصيد بيه، والكنانة هي جوربة السهام. ما تجيش ساعة ما تصطاد تملى الكنانة السهام، قبلها جهز نفسك. خلاص كده قبلها ايه جهز نفسك. يجي مثلا الحق سبحانه وتعالى يديني مثلا، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثل الحياة الدنيا إيه؟ كماء أنزلناه من السماء. الحياة الدنيا دي كلها ما أنزلناها سواء في أخراج من الأرض نبته وبعدين يصير هشيم وتنتهي المسألة. إذن فالمثل يقرب الله به البعيد بواسطة القريب المشاهد.

عند العرب مثلا شرودا في الندى والباس، كل ما يقولوا على حاجه يقول لك حاكم، كل ما يقولوا شجاعه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. ثم اخذت القصيده من يده فلم يجدوا فيها هذين البيتين. يبقى قالوا على الايه؟ اذا مش مثلا نوره، مش هو نوره، لا ده نوره لا تنوير لا يقدر، انما ده تمثيل فقط، مثلا نوره كمشكات فيها. طب دي النور بتاعه تنوير للدنيا دي، هذا نور، نور القوالب ونور الماده اللي بيخلينا نمشي بالطريق على هدى. لان لو مش النور ده لما تمشي الى حاجه اما ان تصطدم باقوى منك فيحطمك، واما ان تصطدم باقل منك فتحطمه. يبقى ايه اللي هيخلينا نمشي على هدى كده؟ جرب نفسك والنور انطفى وعايز تروح بره الميه، وانت عارف خريطه بيتك كويس، اوضتك فين والدولاب ده فين والترابيزه بتاعت السفره فين والمش عارف ايه فين، ومع ذلك لو مشيت وانت عارف ايه تضرب في المياه وتضرب في البتاع ويمكن تكسر حاجه ولا حاجه تطلعك تعورك. اذا فالنور ده عشان ايه؟ نهتدي ايه الى غايتنا من طريق ما نصطدمش فيه باقوى منا فيحطمنا، او باقل منا فنحطمه. طب ده نور الايه؟ نور الماده. قال لك انا نورت لكم الماده، انما في نور تاني، نور على نور، هديه لكم نور القيم بقى. المنع هيديكم نور الايه؟ نور القيم. طب وده اللي ايه فين يا سيد؟ قال لك في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. كذلك يضرب الله للناس امثالهم.